جزاك الله خير. أيكم الأول؟ الشايب. أي نعم. أي هي مطلقة؟ أي مطلقة. وجابت؟ لا ما جابت. أي درت عليه؟ حصلت منه ودرت عليه. ودرت عليه نعم، وهي ما حملت ولا جابت شيء. ها ما جابت أولاد؟ جابت ولد أول. من الرجل الأول. ثم حنت على هذا الطفل ودرت عليه. واللبن لمن؟ للرجل. يعني هو أبوه من الرضاعة. هو لو طلقها. هي يقول يعني نعم أخوان من الرضاعة. اللبن للفحل. وراك مشكل عليك عندك. اي عندك قضية ماثلة واقعة. ولا خيالية؟ لا ولا واقعة. واقعة. اي خلاص اجل اسألوا المشايخ، اسألوا، اقول اسألوا الفقهاء عندكم. الله المستعان. انما اللبن للفحل. اي بس نطلقها. انا لله وانا اليه راجعون. لو طلقها، لو طلقها صارت زوجته وولدت له. اي نعم، وولدت له وارضعت ولده، ثم لقيت طفلا وحنت عليه ودرت عليه. ايوه فلا بل ولو كانت مطلقة. ولولها مطلقة ها؟ اي ولا في خلاف عندك؟ لا خلاص. ما لا اقصد يعني اذا طلق الرجل المرأة اليسوا اولادها او يعني منه اولاد له؟ طيب واولادها من الرضاعة اولاد له من الرضاعة ايضا؟ ها شو من الحرمة الثانية؟ لا تخلط علينا يا شيخ. الحرمة الثانية زوجته. هي نعم، لكن الذين رضعوا من لبنه أولاد له، هو أبوهم من الرضاعة. يمكن عندك فتوى مخالفة ولا شيء؟ لا إيه؟ ما أدري والله. أنت استشكلت؟ نعم أنت. يعني يرمز يقول لأني عيني حبيبتين وهو أحب إلي منهما، لكن ما له أصل، هذا بدعة. إيه نعم، إذا كنت تحب الرسول اتبع سنته، ومحبة الرسول بالقلب، ما يحتاج أنك تدفن عليها وتحطها بعيونك، هذه بدعة ما لها أصل ولا يفعلها إلا العاجم لما يفهمون، بعض الأعاجم بعد، ما هو كلهم، حتى لا نظلمهم. أي نعم، لأن التعميم هذا مشكل. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أي نعم. إلى لما أتى شركاء صحيح.